سلام عليكم. عام 2009 في الفجيرة في الإمارات، في شاب عمره 20 سنة اسمه راشد، ومتزوج واحدة من قريباته اسمها مها عمرها 19 سنة، يحبها ويبيها وكذا، وكلم أهلها لين وافقوا أهلها وتزوج وسوى حفل الزفاف والله يعني ستر عليهم، وسكنوا في شقتهم في بيت أبوه. الأمور كانت طيبة في البداية، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، الشهر السادس كانت مها حامل في الشهر الخامس، وبدت المشاكل بين مها وبين راشد، مشاكل وتعرفون زواج الصغار في العمر تحصل بينهم مشاكل لقلة الخبرة في الحياة وقلة الحكمة. الواحد لازم يكبر راسه، سواء امرأة أو رجل، يكبر راسه عن بعض المشاكل التافهة اللي تصدر من شركة حياته أو من شريك حياته. كبر راسك عشان تقدر تستمر وتعيش. لكن هذول صغار في العمر، على أتفه موضوع تحصل بينهم هالمشاجر ومزاعل وهذا راشد كان عنيف وشباب وعشرين سنة وطايش وكل شوي يضرب فيها كل شوي كذا. البنت قالت له خلاص أنا ماني قاعدة عندك، شلون ومستحيل وأخليك تطلعين وغصب عليك تقعدين ومو بكيفك، ويضرب فيها وتركها. الساعة 5 الفجر وتحصل مشاجرة جديدة بين راشد ومها. لا، الموضوع هني تطور. راشد بدأ يتهم مها بأخلاقها. طبعا لا تستعجلون بالحكم، هذا اللي بدر من راشد في بداية الأمر، لأن لما بدأ يتهمها في موضوع الأخلاق وما الأخلاق ومن هالكلام هذا، على طول طلع من شقته وراح صح أمه وأبوه وتعالوا وشوفوا مها شو مسوية وكذا وكذا وبدأ يتكلم عنها. لما راحت أمه تبي تشوف شو السالفة، تشوف البنت يعني تحاول تفهم منها شو اللي صاير، كلام راشد ما هو مفهوم يعني، فقط مجرد اتهامات يعني. لما راحت الأم إلى الشقة ولا مها مو موجودة، اختفت، اشردت بالعربي، يدور عليها يدور عليها وأمه تدور كذلك وتفزع، الشايب يدورون على مها وراحت وراحت ولا لقولها أثر. يوم طلع عليهم النهار راحوا يدورونها عند أهلها، ولا هي ما وصلت لهم، البنت شردت لكن وين راحت ما يدرون. شوي ولا مرسلة مسجات على تليفون زوجها راشد تقول له يبقى أنا شردت وأنا ما راح أرجع مرة ثانية وما أبيك وطلقني وأنا هربت مع إنسان أنا أحبه من زمان، وبصراحة لقيتها فرصة إني أتخلص منك وأروح مع الشخص اللي أنا أحبه. وصارت كارثة، أهلها داروا يدورون عليها، أهل راشد وراشد معصب. بعد مرور أول يوم ثاني يوم اضطروا إنه يبلغون رجال الأمن عن اختفاء مها. بحسب أقوال راشد شو الخلاف اللي حاصل بينهم، وان المسجات اللي هي ارسلت له شافوا فعلا هي مرسلت له تقريبا في النهار يعني في الضحى بعد ما هربت باربع خمس ساعات تقريبا. الحين وين راحت ما يدرون، يحاولون يرصدون مكان وجود هاتفها، الجهاز مغلق، يدورون يدورون اول يوم ثاني يوم، عمموا على مواصفاتها وراحت البنت، أهلها كذلك يعني ما هم متخيلين صحة أقوال راشد عن بنتهم، يعني ما هم صدقين. لكن في شهود، أم الولد وأبوه وراشد نفسه يدور وقالب الدنيا ويهدد. اليوم الثالث ولا في أحد أصحاب المزارع مر على بير ارتوازي في قرية اسمها رول ضدنا بالفجيرة، وشاف على أطراف هالبير الارتوازي في دماء، استغرب. وهذا البير يعني مهجور من زمان وناشف الماي اللي داخله، اللي هي المياه الارتوازية هذا أو الماي الهماج اللي داخل هالبير، هذا يعني فيه جفاف من زمان ومهمل هالبير هذا. هذا البير عمقه 25 متر. المهم هذا لما شاف الدماء حوالين البئر وحس ان هذه الدماء ما هي دماء يعني حيوان، لا كأنها دماء انسان، اضطر انه يبلغ السلطات الامنية. جو شافوا في البداية بلغ عن وجود دماء وان هذا مشتبه وما يقدر يشوف داخل البئر، لكن قالهم يا جماعة في دماء وبغزارة حوالين البير، وأنا ماني متأكد هل هي فعلا للإنسان، وإذا كانت الإنسان هل هو موجود داخل البير ولا لا، لأن كل خطوات الدماء ومكانها تدل على أن بعد النزيف هذا تم إلقاء الشخص اللي كان ينزف داخل هالبير. جابوا عاد فريق الطوارئ، الأدلة الجنائية، الطب الشرعي، على طول أول ما شافوا الدماء قالوا لا هذه دماء بشر. لكن هل هو داخل فعلا داخل البير أم لا ما يدرون. أقعدوا عملية انتشال الجثة اللي داخل البير، وإلى الآن ما هم متأكدين يعني هل هي الجثة موجودة ولا لا، ولا فعلا في جثة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة. أنقلوها على طول للطب الشرعي، ولا الفتاة متعرضة للطعنات وللحرق والفتاة حامل. أول ما خذوا المواصفات وسألوا عن تسجيل القضايا اللي هي قضايا التغيب، ما في إلا البنت مها. جابوا أهلها تعرفوا على الجثة فعلا هذه مها، ألقوا القبض على الزوج. الحين هذا أول مشتبه، ما هم متأكدين لكن يحققوا معه. ليش الزوج أصلا قايل لهم أن أرسلت لي مسجات، إذا كانت إيه فعلا على قيد الحياة شون، إذا كانت فعلا على قيد الحياة كانت أرسلت المسجات، لكن إذا هي متوفية أساسا شلون وصلت لك المسجات؟ يبي تأكدون من هالنقطة هذه، وممكن تكون هذه بداية عملية البحث. حققوا معاه في البداية، أنكر لا مستحيل وأصلا كانت موجودة عندي في الشقة وتشاجرنا، أنا رحت يعني أنده على أمي وأبوي علشان يتدخلون في الموضوع، وشردت بالنهار أرسلت لي مسج. المهم قال أوكي أنت محجوز على ذمة تحقيق إلى أن يعني تظهر أدلة جديدة في الموضوع. طبعا سألوه عن سبب المشاكل اللي بينهم، حتى لما سألوه قالوا له أنت يعني هل أنت شاك بأخلاق أو شيء، قال لا حشا وإهي البنت في قمة الاحترام أخلاقيا، لا بالعكس، والمشاكل اللي حصلت بيننا مشاكل كانت يعني تافهة لكن تطورت، لا أنا قادر يعني أقدر أتعامل معاها ولا هي قادرة تقبل العيشة معاي، وهي تبي تروح لأهلها وأنا كنت أرفض وأنا فعلا ضربتها لكن أنا ما قتلتها. قالوا لا أوكي. يدورون وكذا، المشكلة ما لها بصمات في موقع الجريمة ولا على الجثة، لكن الجثة شنو فيها؟ الجثة متعرضة لطعنات متفرقة في الجسد بالإضافة إلى طعنة في العين. فوق هذا أن البنت لما تم إلقائها داخل البير كانت لا تزال على قيد الحياة، ممكن أن قعدت داخل هالبير يومين ثلاثة إلى أن ماتت من النزيف. لكن كذلك في شيء غريب، شلون كانت البنت محروقة؟ اخذوا عندكم هالصدمة هذه. اللي ألقى في البنت داخل البير حاول انه يقتلها وكذا، وبعدين طعنها واعتقد انها ماتت، رماها في البير. فالظاهر انه رجع مرة ثانية بيتأكد، سمعها تئن، يعني ما فارقت الحياة الى الان، وخاف انه ينفضح، راح جاب مادة التيزاب او المادة الحارقة او مية النار يسمونها يعني، ولها اسماء كثيرة، وقام سكب هالمادة داخل الحفرة. تخيل، تخيل امرأة مسكينة موجودة داخل بئر 25 متر فيها الظلام، ممكن تمر عليها حشرات، ممكن تموت من الخوف، مجروحة، تنزف، حزينة، وحيدة، وفوق هذا يجيها اليوم اللي بعدها ويسكب عليها مادة التيزاب علشان يذوبها. طبعا البنت توفت، وكان عندهم صعوبة في تحديد يوم الوفاة، لكن البنت ما كانت ميتة إلا لما تم إلقائها داخل البير، وبعدها بيوم على أقل تقدير توفت. منو هالوحش الحقير اللي سوى؟ هي شردت، شردت مع منو؟ إذا هو يقول البنت أخلاقها ما فيها شيء وبالعكس يمدح، شلون كاتبت له أنا شردت وبروح مع واحد أنا أحبه؟ قالوا هذا في بلا، وخصوصا موضوع القتل ورميها، يعني واحد كأن البنت كانت واثقة فيه واستدرج إلى هالمكان وارتكب فيها الجريمة بالقرب من البير. لأن لو كانت مثلا ما تعرفه كان قتلها في السيارة أو في المكان اللي خطفها منه، لكن إنه يأخذها وهي بكل هدوء وتروح معاه إلى بالقرب من هالبئر بعدين يقوم يطعنها ويرميها داخل البئر، لا، هذا شخص يعرفها. حققوا مع راشد مرة مرتين ثلاث ويبطل جربة، الله لا يعطي العافية. اخذوا عندكم هالتفاصيل الصادمة اللي ما تصدر إلا من وحش. هذا راشد الساعة 3 الفجر بدأت مشاجرة جديدة بينه وبين زوجته مها، وعلى فكرة مها كانت في قمة الأخلاق والاحترام، وفي بداية الأمر لما اتهمها في أخلاقياتها وشرفها وكذا كان فقط علشان يغطي على جريمته. للأسف الآن هذا حاصل الحين في هالزمن، الزوج إذا بينتقم من زوجته يتبلى عليه، طبعا مو كلهم حشا، لا والله أقول لكم الخسيس النذل اللي ما في ذرة رجولة، إذا بينتقم من زوجته يطعن في شرفها، والزوجة الخسيسة النذلة اللي ما فيها خير ولا متربية، وهذول إن شاء الله قلة ونادر إن شاء الله ما نشوفهم، إذا تبي تخلص من زوجها تطعن في رجولته، تروح المحكمة تقول والله هذا مو رجال، افهموها عاد انتم. فكل واحد يعني ماشي دارجة، خصوصا ترى في بعض المحامين اللي أوطى من الوطيان نفسه، هو اللي يقترح على الشخصين لما يجي وكله، الزوجة أو الزوج، وتقول له أنا بتخلص من الزوج، يقول له خلاص لما وديك المحكمة أطعني في رجولته، أو إذا جاء الزوج وقال أنا مقهور منها وهذه تبي تأخذ نص البيت، يقول خلاص أطعن في شرفها. طبعا هذا المحامي اللي ما يخاف الله، وإن شاء الله أنهم قلة. ما لكم بالطويلة، هذا الساعة 3 الفجر صارت مشاجرة بينه وبين مها، مشاجرة عادية بين أي أزواج، لكن هذول صغار في العمر وهذا مو متحمل وشباب وطايش وصدم بالمسؤولية، ولا وفوق هذا حامل، المهم يضرب فيها ومتشعب وإنه قوي وإنه كذا، البنت ما تحملت، قالت خلاص انا ما بعيش معك فكني. المهم هدى شوي قال لها خلاص امشي ابيك نتمشى شوي ونتفاهم. قالت له انا ما ابي اتفاهم معك ابيك تطلقني. قال خلاص اوكي تبينا اطلقك امشي معاي نتفاهم على موضوع الطلاق وشلون لما اطلقك وانت الحين حامل قعدي فتره عند اهلك لين تولدين بعدين اطلقك وبعدين انا اتنازل لك على اللي في بطنك وانا يعني حاول انه يستغرق. قالت له يلا اوكي ركبت معاه السياره ويروح فيها الى البير اللي موجود في قريه رول ضدنا عند البير وينزلها ومجهز السكين الحبيب ويبدا يطعن فيها يطعن فيها يطعن واحده من الطعنات طاعنها بعينها لين سقطت البنت وحس انها خلاص ماتت ما في لا نفس ما في لا مقاومه لا تتحرك ويقوم ويشيلها ويرميها داخل البير. رجع البيت الحين شلون يقول حق اهله ان هذه يعني هربت. راح دخل عند امه وابوه على الساعه 4 ونص قام يصرخ تعال شوفيها هذه اللي ما اللي فيها وما فيها وكذا علشان يبي يشهدهم انها موجوده وانها شردت. ففعلا امه راحت وابوه راح وكذا ولا مو موجوده معها. وين راحت وين راحت البنت؟ قام الظهر وهو ماخذ تليفونها اصلا وارسل مسجات من تليفونها على تليفونه وكاتب يعني انه يعني ما هي هي اللي تقول له ان انا خلاص ما ابيك وانا شردت وبروح حق واحد انا احبه وبعيش معه. والمسكينه موجوده داخل البير تركها اول يوم وطبعا تاخروا في البلاغ لكن هو الليله اللي بعدها راح بنفسه الى مكان البير وبدا يسمع ولا هذه الى الان تئن والى الان يعني تتالم ما ماتت. قال انا كذي راح انفضح اذا حد اكتشف وجودها داخل البير وانتش له راح تقول هذا اللي سوى فيني هذا راشد كذا كذا كذا. راح جاب تيزاب ماده الحارقه وقام وصبها عليها وهي في عمق هالبير هذا الى ان انقطع صوتها وهني تاكد انها ماتت. تركها اول يوم ثاني يوم راح بلغ السلطات الامنيه يدورون يدورون لين اتى احد الماره شاف الدم ولما بلغ وعثروا على جثتها داخل البير. وبعد ما اعترف طبعا راشد بجميع التفاصيل تم احاته للمحاكمه وفي محكمه اول درجه تم الحكم عليه بالمؤبد. واعترضوا اهل ابو البنت كان يعاني جدا ايامها في الصحف كان يعني يطلع ويصرح وزعلان ومضايق وكذا لكن في محكمة اللي هو التمييز أو الاستئناف تم الحكم على راشد بالإعدام بحسب الطريقة اللي المعتاد استخدامها في الدولة اللي في الإمارات بالإضافة إلى 10,000 درهم تعويض يعني تعويض لأهلها يعني. وهذه نهاية راشد الشاب المتهور. ما في زواج حق ناس صغار في العمر شاب ولا شابة إلا وراه كوارث. نادرا ما ينجح الزواج اللي يكونون صغار في العمر. أنا بجيب لكم قصة على طاري هالقصة هذه قصة رجل والله أيام التسعينات صارت في المحكمة رجل محترم وأخلاق وكذا لكن رب العالمين ما هو موافقة مع زوجته عنده عيال منها وصاير بينه وبينها خلاف لا هي قادرة يعني تمشي الأمور ولا هو قادر يتقبل. زعلت راحت لأهلها قامت ورفعت عليه قضية حاول يراضيها ما أبدا تقول له مستحيل أرجع لك أبيك تطلقني وتعطيني مستحقاتي وباخذ نص البيت وبسوي وبسوي وبسوي بلعن خير خيرك. هذا يحاول فيها يحاول فيها يا بنت الحلال زين عندنا عيال ترى المشكلة اللي صارت بينه ما تسوى صدقيني مو زين وكذا. قالت له أنا ما بيك خلاص أنا عفتك يا عمي خلاص بين المحكمة هي راحت فعلا المحكمة حاول حاول حاول ماكو فايدة. أول جلسة القاضي استدعى الزوج إيه لأنها رافع عليه قضية للضرر، طبعا مطلع سوالف وهذا فيه وما فيه وهذا اللي في كذا وفي عيوب كذا وفي عشان تقنع القاضي إنه يطلقها. جابوا الزوج، الزوج واقف يقول القاضي شنو مشكلتك؟ ما تقول هذا فيه وفيه وفيه وفيه عشان يطلقها عن للضرر، لازم يكون فعلا هو مسوي لها ضرر يعني، مع انه هو كانت المشاكل بينه وبينها مشاكل عادية تحصل بين يعني بين الأزواج بشكل طبيعي يعني، لكن لما واحد يكبر راسه مثل ما قلت لكم هذه تتلاشى المشاكل هذه خلاص فصلت عليه. قامت تعدد حق القاضي، قال اوكي انا راح احكم لك، لكن قبل لا احكم لو سمحتي ارفعي الغطاء عن وجهك، البنت متغطية يعني، هل هو دينيا او عادات وتقاليد، لكن ايه متغطية، والقاضي الحين بيحكم لها ويبي يتأكد من هويتها علشان يحكم لها، فقال لها زين ارفع القطع عن وجهك عشان اتأكد من هويتك قبل لا احكم لك يعني. قالت لها لا مستحيل، لا من ديننا ولا من عاداتنا، ومستحيل ارفع الغطاء، وانا متعودة وانا صغيرة متغطية وانا ابي كذي وهذه حريتي الشخصية يا حضرة القاضي، ارجوك لا تجبرني. قالها يا بنت الحلال انا قاضي الحين بحكم لك، انا ما عندي مشكلة بحكم، شلون اعرف هويتك منه؟ طبعا في الجلسة، وهذه بدت صارخ لا والله ما ارفع الغطاء لحد ولا كذا، وما عندهم واحدة يعني يجيبونها مثلا هي اللي تأكد من هويتها، ما عندهم في هاللحظة هذه. القاضي قال خلاص أنا راح أرفض القضية وروحي مرة ثانية أرفعيها مرة ثانية وتأجل إلى أن تأكد من هويتك، خلاص ما تبين تكشفي لي وجهك أو أشوف شكلك يعني وأحكم لك كيفك، ما المهم هذا قعدت تبكي وحزينة وهذا الزوج يطالع هذه زوجته أم عياله وعشرة عمر وفي غيرة عليها يعني هو أصلا يحن عليها، لكن هي فصلت عليه خلاص ما تبي. فلما شافها بهالمنظر والقاضي يقول لها شيل الغطاء ومنهارة وهي أصلا قبلها ما خلت كلمة إلا قالتها بزوجها، لكن مع ذلك حن عليها. قال يا حضرة القاضي خلاص يا حضرة القاضي أنا مستعد أطلق من نفسي ومستعد أوافق على جميع النفقات اللي هي تطلبها، وأنا مستعد أني أكتب تعهد بالموافقة على جميع الشروط اللي هي تطلبها بدون ما ترفع الغطاء وبدون ما تروح ترفع قضية مرة ثانية وتبهذا، مهما كان بين عيش وملح، وهذه يعني عشرة عمر وأم عيالي، فأنا راضي إني أطلقها من نفسي وكل اللي تبي أنا حاضر فيه. وفعلا قام وطلق وعطاها جميع مستحقاتها ولا رضى أنها ترفع الغطاء. أنا ليش أقول لكم في نوعية من الرجال، رجل بمعنى الكلمة مهما تضغط معدنه الطيب والأصلي ما يتغير، وفي منهم على أتفه سبب يروح يطعن بشرف زوجته على بنا يبي يتخلص منها، ولا عشان يتخلص من النفقات، ولا علشان يقدر يكسب القضية ضدها يقوم يطلع عليها. ترى هذه والله العظيم أنت تطعن مو برجولتك، برجولتك وبرجولة أهلك وأبوك وجدك، إذا هم كانوا فعلا رجال خلفوا واحد مثلك أثول وما يستحي على وجهه. دائما مهما كان خلاف بينك وبين زوجتك لا تبل عليها ولا تطعن بشرفها، وانت كذلك مهما صار خلاف بينك وبين زوجك وخصوصا اذا بينكم لا تبلين عليه ولا تطعنين في شرفه ولا في رجولته. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.